شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مركز دراية العلمي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في هذا الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي 1437 و38. واليوم هو اليوم الثاني أو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1438. في مسألة أشكلت على البعض، وهي مسألة التكبير في عشر ذي الحجة. وإن كنا ذكرنا أن التكبير مشروع عند بعض أو جمع من أهل العلم، لكن المسألة خلافية، ولذلك قلنا في المقدمة تذكرون أن المسألة اجتهادية، من أخذ بهذا الرأي فهو له سلف، ومن ترك فله سلف. ولكن الأدلة التي حققها بعض العلماء أدلة غير صريحة أو غير صحيحة، فمن ذلك الاستدلال كما قلنا بالآية في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بعضهم قال إن المراد بالذكر في الآية الكريمة هو التكبير أيام العشر، لكن هذا الاستدلال ضعفه جمع من المحققين، حتى من المالكية، منهم الإمام بن العربي في أحكام القرآن، والشنقيطي في أضواء البيان. رجحوا أن المراد أولا بالنسبة للأيام المعلومات، قالوا هي أيام النحر ويوم العيد ويومان أو ثلاثة أيام بعده. ثم إن المراد بيذكر اسم الله، المراد به التذكية، يعني ذكر اسم الله تعالى عند التذكية والتسمية، وليس المراد به التكبير، كما دل عليه قوله تعالى: فكلوا منها، وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأما تفسير الذكر هنا بأنه التكبير أيام العشر فهو غير واضح، يعني هذا باختصار. أما الحديث المشهور أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان ويكبران ويكبر الناس أيام العشر بتكبيرهما، الحديث رواه البخاري معلقا، والتعليق يعتبر، والتعليق على قسمان: إما أن يكون معلقا مجزوما به أو غير مجزوم به. وهنا الحافظ رحمه الله مع كونه متضلعا في هذا العلم لم يروه موصولا، وبالتالي الحديث لا يصح الاحتجاج به. وكذلك: فأكبروا فيهن من التكبير من التحميد، حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث أيضا ضعفه الحافظ والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. ويبقى أن التكبير اجتهاد، فمن كبر في أيام العشر، والمقصود به أيام العشر مع يوم عرفة، أما يوم العيد وما بعده فإن التكبير ثابت بأدلة أخرى. نعم، أخرج. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم بارك لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه: باب في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعينين دفوة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ يسبح: سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه ويجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله. وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإمام والخفض والرفع. غير تكبيرة الإمام. إمام في بعض النسخ الإحرام، أو عندكم الإمام؟ أيه إمام. نعم. ها؟ أيه. طيب، لعله في تفاوت في النسخ. نعم. صحيح. أن في بعض النسخ غير تكبيرة الإحرام. أيوه. نعم. أيه ما إحرام؟ إحرام. لا ما نعلق عليه بعد قليل. نعم أخي بل. والإحرام. غير تكبيرة الإمام والقفض والرفع، ولا أذان فيها ولا إقامة. تقدم الكلام عن صلاة الاستسقاء، وأن صلاة الاستسقاء تشرع عند حصول الجد أو القحط، أو تأخر نزول الغيث كما جاء في الحديث عن إبان أوانه. والمقصود بإبان أوانه يعني وقته، لأن بعض البلاد تختلف، فبلاد الأمطار عندهم قد تكون موسمية كما عندنا في الشتاء قبله بقليل أو بعده بقليل، وبالتالي ما جرت العادة أنه وقت لنزول المطر. فإذا تأخر عن إبان أوانه تشرع صلاة الاستسقاء. بالنسبة للاستسقاء ورد على عدة صفات كما تقدم معنا. ورد أن الاستسقاء بالصلاة، يعني يكون هناك يوم يخرج فيه الناس، وهذا لا يكون إلا بإذن الإمام يعني ولي الأمر، ما يصلي الناس يتفقون جماعة من عندهم، لا، هذا يدخل في الافتيات. إنما إذا وجه ولي الأمر في يوم معين يخرجون ويصلون كما دل عليه بعض الأحاديث كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله قحط المطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما. واليوم هذا بعض الفقهاء علل بأنه يكون يوم الاثنين أو الخميس، لأنه وقت لصومهما نفلا، ولكن هذا التعليل يعني في الواقع لا دليل عليه. ولذلك لا ينبغي أن يستمر الناس في تخصيص بعض الأيام بالصلاة الاستسقاء، وإنما يستسقون يوما الاثنين، وأحيانا الخميس، وأحيانا الأربعاء، أحيانا الثلاثاء. وهذا معمول به عندنا، أحيانا يكون في حالات يكون الاستسقاء في غير الخميس وفي غير الاثنين. والنوع الثاني الاستسقاء في يوم الجمعة أثناء الخطبة. ذكرنا هذا، وذكرنا الصفة الثالثة أيضا: الدعاء في الصلوات. أيضا من المسائل التي تتعلق بصلاة الاستسقاء أن ما يتعلق بأن صلاة الاستسقاء ليست خاصة بالرجال، وأيضا هي ليست خاصة بالجماعة، فتصلى جماعة وتصلى فرادى، تصليها الرجال وتصليها النساء، ومن فاتته صلاها في بيته مع أهله أو زوجته أو أولاده، فإن هذا الأمر مشروع على الصفة الواردة في هذا الأمر. من المسائل أيضا أن صلاة العيد كغيرها، أن صلاة الاستسقاء عفوا كصلاة العيدين، الأفضل أن تصلى في المصليات، ويجوز أن تصلى في المساجد، لكن المصلى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له المنبر في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه كما رواه أبو داود وغيره. بالنسبة للنداء يوم الجمعة النداء في الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، عكس صلاة الكسوف والخسوف، فإنه ينادى لها بالصلاة جامعة. وبالمناسبة لا بأس أن نمر على هذه اللفظة الصلاة جامعة، ورد فيها عدد من اللغات، منها الضم، أو فيها عدة أوجه في الإعراب، الضم، الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ وجامعة الخبر، ويجوز الصلاة جامعة، الصلاة مفعول لفعل محذوف تقديره احضروا الصلاة، وجامعة حال. وهناك وجه ثالث، الصلاة جامعة، الصلاة تكون هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه الصلاة جامعة حال. أما صلاة الاستسقاء فليس فيها أذان ولا إقامة، وإنما يخرج الناس مباشرة إلى المصلى بعد أن يحددون يوما. وهناك من المسائل أو المشاء المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها ويحفظها ويفهمها ويعلم غيرها فيها، أن يحفظها ويفهمها ويعلم وأن يعلم غيره فيها، وهي مسألة الدعاء الوارد في الاستسقاء. يحرص المسلم دائما سواء في صلاة الاستسقاء أو في القنوت في النوازل أو القنوت في التراويح والتهجد في رمضان أو في صلاة الليل، على أن يدعو بما ورد، لأن الدعاء فيما ورد فيه عدد من الفوائد. الفائدة الأولى أنه جامع، أنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه لخيري الدنيا والآخرة. الثالث أن فيه تعليم للناس، فالناس قد ينسون وقد يدعون بغير ما ورد، فإذا أن المسلم أو الإمام طالب العلم تقيد بما ورد ولازم ما ورد، فإن هذا يدعو إلى أن يحفظه الناس، وهذا مشاهد. نحن حفظنا الآن جملة من الأدعية من خلال السماع، مثل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وهذا سمعناه منذ الصغر، أن أحفظه. ولا مانع أن يدعو المسلم بغير ما ورد إذا كان الدعاء مشروعا، يعني ليس في إثم ولا قطيعة رحم، ما في مانع، لكن يركز على ما ورد. فمما ورد من الأدعية، اللهم أغثنا غيثا مغيثا. وأيضا قبل أن ندخل في الدعاء، من المهم أن نفهم المعنى ولو كان بشكل موجز، يعني قوله اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا، ما معنى هنيئا؟ أي لا مشقة فيه. مريئا يعني ذو العاقبة الحسنة، لأن العاقبة قد تكون وخيمة في المطر، ما يمكن أن تكون وخيمة، ممكن أن تكون العاقبة وخيمة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أو ما ورد مريئا يعني ذو العاقبة الحسنة. غدقا قد ورد في القرآن الغدق هو الكثير، ولذلك ورد في القرآن ماء غدقا يعني الكثير. ورد أيضا سحا، سحا سحا يعني ليس فيه عواصف، ليس فيه عواصف، لأن العواصف مع المطر قد تكون مهلكة ومدمرة، ولذلك ورد في الحديث سحا. ورد أيضا سحا عاما يعني شاملا، ومثل أيضا طبقا يعني واسعا في الأماكن التي يحتاج إليها. ورد أيضا دائما يعني مستمرا، دائما يعني مستمرا، مجللا يعني مغطيا للأرض، يعني مغطيا للأرض. هذه الآن الأدعية أو الواردة عن النبي أو فيما جاء فيما ثبت من الأدعية فيما يتعلق بالاستسقاء، وفيه أمر آخر وهو ما يسمى بالاستصحاء. ما هو الاستصحاء؟ نعم، طلب إمساك المطر أو عدم إنزاله لكثرته خشية أن يكون مغرقا من الله جل وعلا. وقد ورد فيه من الأدعية أنه جاء في حديث اللهم حوالينا ذا الشيخان ولا علينا، اللهم على منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام والآجام والضراب. ما معنى الآكام؟ الآكام هو التل، التل وهو مجتمع من الحجارة، لأن هذا ليس مظنة للضرر لأنه يكون بعيدا عن مساكن الناس. والآجام كذلك قال والضراب بكسر الضاء، الضراب هي البوادي الكبار والجبال الصغار، الضراب هي البوادي الكبار والجبال الصغار. وينبغي للمسلم أن يتأدب مع الله عز وجل حتى في الاستصحاء، بمعنى أنه يدعو بهذا ما ورد وبأن يرحم الله جل وعلا عباده. وأما تعبير بعض البعض في وسائل الإعلام بعبارات لا تليق، لأن الله جل وعلا يقدر الأقدار، إما أن يكون عذابا وإما أن يكون ابتلاء، ولا تنزل الكوارث على البلاد الإسلامية بأنها عذاب أو أنها ابتلاء، إنما يقال يخشى ويرجى، لأن البعض من الناس ينزل إذا نزل فيضان أو زلزال أو غيره أو غيره، إذا نزل يقول هذا عذاب يقطع أو هذا ابتلاء، والتحقيق أن يقال إن هذا من علم الله عز وجل، ولكن يقال يخشى أن يكون عذابا ويرجى أن يكون في حق بعض الناس ابتلاء. أما في البلاد الكافرة التي لا يوجد فيها مسلمون أو إسلام فلا شك أنه عذاب، فلا شك أنه، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. مما ينبه عليه أيضا أو من المسائل التي ينبه عليها في هذا الأمر أنه أيضا ورد أنه يحرم الاستسقاء بالأنواء ونسبة المطر إلى غير الله عز وجل، ولذلك التوقعات يجب أن تكون أولا مربوطة بمشيئة الله جل وعلا، يعني يقال يتوقع بمشيئة الله تعالى نزول المطر. الأمر الثاني لا يقطع به، لا يقال سينزل المطر أو غدا سينزل المطر قطعا، لا، لا يجوز هذا، لأن هذا من علم الغيب. لكن علم الفلك، علم الفلك فيه علم كما تقدم عندنا في الكسوف والخسوف، ممكن أنه يعرف بالحساب أو بالأمارات أو غير ذلك أنه يتوقع، ولذلك ما يسمى بمصلحة الأرصاد وحماية البيئة وغيرها، يجب أن يكون الأمر مربوطا بمشيئة الله جل وعلا ولا يقطع به، يقال يمكن يتوقع أو بمشيئة الله تعالى يتوقع أن ينزل مطرا أو أن يكون المطر كثيفا أو قليلا أو غير ذلك، لكن لا يلزم به ولا يقطع به ويكون مقرونا بمشيئة الله جل وعلا، على أنه ينبغي أن يربى الأبناء والصغار على أن كل أمر بتدبير الله عز وجل، وقد يكون هناك توقع ولا يحصل ما توقعه الفلكيون. وذكرنا مسألة أيضا، مسألة إذا تم أو سقوا الناس وقبل أن يذهبوا إلى الصلاة، يعني لو نزل الغيث قبل أن يذهبوا إلى المسجد، فما الحكم؟ مسألة اجتهادية، فبعض العلماء يرى أنهم يخرجون ويحمدون الله عز وجل على ذلك، يعني تكون الخطبة حمد وثناء وسؤال الله عز وجل أن يبارك فيما أنزل، أن يجعله صيبا نافعا، أن يجعله مباركا. وفي رأي آخر اختاره ابن قدامة والشيخ ابن عثيمين أنه لا حاجة للخروج، لا حاجة للخروج، والقول الأول ممن نصره الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. طبعا المساء الكلمات بينا بعضها، وذكر المؤلف مسألة قال: ولا يقلب ذلك وليفعل الناس مثله. مسألة قلب الرداء قلنا أن المسألة خلافية، هل يقلب المأمومون أرديتهم؟ أما الإمام فقد حصل الاتفاق على أنه يقلب رداءه، لكن المأمومين هل يقلبون أرديتهم أو لا؟ هناك من العلماء من يرى وهم الجمهور أن التحويل لعموم الناس، وقد جاء في الحديث، جاء في حديث رواه أحمد قال: ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، ثم قال: وتحول الناس معه، تحول الناس معه. وهناك رأي آخر أن التحويل خاص بالإمام، خاص بالإمام، قال به بعض المالكية. المؤلف هنا مشى على أي القولين؟ قال: وليفعل الناس مثله وهو قائم، وهو الأكثر عند المالكية، وهو الأكثر، قال: وهو قائم وهم قعود. الإمام لما يخطب ثم يدعو بعد أن يدعو ينتهي من الدعاء ينصرف إلى القبلة ثم يقلب رداءه ويدعو، يعني ينصرف إلى القبلة ويقلب رداءه ثم يدعو كل واحد من المأمومين لنفسه، ويقلبون أرديتهم. ويقال: وهم قعود، لأنهم في أثناء الخطبة، والأمر في ذلك واسع. آخر مسألة من المسائل بالنسبة لرفع اليدين، ورد في رفع اليدين أو وردت على عدة صور. الصورة الأولى أن يجعل بطونهما إلى السماء، البطون هي أعلى الكف من جهة يعني البطن الكف المقصود به الجهة اللينة من جهة الكف، وأما الأعلى اللي هو في الجهة المقابلة تسمى الظهر أو الظهور. والأكثر في الدعاء أن البطون تكون إلى السماء، هذا في البخاري ومسلم الحديث أنس أن يجعل بطونهما إلى السماء. الثاني، الصفة الثانية جاءت عند أبي داود، قال: أن يجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما إلى وجهه، أن يجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما إلى وجهه، هكذا الأولى هكذا والثانية هكذا. وهذا ورد عند أبي داود. ورد صفة ثالثة أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما للأرض وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. والحديث رواه مسلم من حديث أنس، لكن العلماء اختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال إنه على ظاهره، هذا هو رأي الإمام مالك، أن يجعل ظهورهما إلى السماء وهو مبالغ في الرفع، لأنه في صلاة الاستسقاء يبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، يعني هكذا وهكذا يدعو هكذا. فقالوا إنه يجعل ظهورهما إلى السماء من شدة الرفع، يعني ما هو يدعو هكذا، إن هذا لا يتصور، إنما يرفع هكذا، فمن شدة رفع إلى السماء أنه جعل ظهورهما إلى السماء. ولذلك من فعل هذا فقد قال أو أخذ برأي مبني على تفسير لحديث أنس في صحيح مسلم. وبعض العلماء قال إن هذا لشدة رفعهما واجتهاده، كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، يعني الآن اللفظة ثابتة، لكن المعنى هو الذي اجتهد فيه العلماء، والأمر في هذا واسع، لكن البعض قد يستغرب يقول لماذا فلان يدري، لماذا يقول هكذا، وهكذا فسره بعض العلماء في بناء على هذه اللفظة. نعم، الباب الذي بعده. ثم قال ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع. هذه المسألة يعني أنه لا يكبر في الخطبة، معنى أنه لا يبدل التكبير المطلوب في خطبة العيد فيها بالاستغفار، ولا أذان فيها، ولا إقامة. بعض المسائل تقدم معنا أنها خلافية، مثل مسألة تقديم الخطبة بالنسبة لصلاة الاستسقاء على الصلاة، هل يبدأ بالخطبة أولا؟ الخلاف مشهور في هذا، ولذلك حتى أن بعض العلماء قال إن الإمام مخير، وهل يكون خطبة واحدة أو خطبتان أيضا كذلك. نعم. باب ما يفعل بالمحتضر في غسل الميت وكفنه وتحنيته وحمله ودفنه. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا، وما عليه طاهر فهو أحسن. ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. هذا الباب عقده المصنف في قوله باب ما يفعل، وبعض العلماء يعنون أو يبوب أو يجعله كتاب الجنائز. وهذه مسألة مهمة لطالب العلم، وهي أن المسائل ما يسمى بمظنة المسائل، يعني تأتيك مسألة فقد يتبادر إلى الذهن أنها في باب معين، بينما بعض الفقهاء يضعونها في باب لا يتبادر إلى ذهن القارئ أو إلى طالب أو الباحث أو طالب العلم. مثلا أحكام العيادة المريض وآدابها يذكرونه في كتاب الجنائز، بعض الفقهاء يذكره في كتاب الجنائز. مثلا آداب الطعام قد ينصرف إلى الذهن كتاب الأطعمة، إنما يذكرونه في كتاب بعض الفقهاء في كتاب النكاح، لما يتكلمون عن وليمة العرس يتكلمون عن الآداب، هذا عند الشافعية والحنابلة. مثلا حكم بعض أو لبس الخاتم وما يتعلق به من أحكام، سواء ذهب أو فضة، وكيف يلبس وأين يلبس، يتكلمون عنه في كتاب الزكاة عند كلامهم على زكاة النقدين. وهذه فائدة لطالب العلم أن يعرف مظنة الأبواب، وإن كان قد خرج في هذا العصر الحاسب الآلي والكمبيوتر والمكتبات الإلكترونية هذه نافعة، ولكنها قد تعطل شيئا من التفكير والبحث، وقد تدرب على الكسل، كما أن المعلومة التي تأتي سريعا قد تذهب سريعا. يعنينا نحن أن كتاب الجنائز يذكره العلماء في آخر، والفقهاء في آخر كتاب الصلاة، يعني بعضهم يجعل الزكاة أو الصيام، ويذكرون آدابا فيما يتعلق بالميت واحتضاره وغير ذلك. وهذا الباب مهم، ولأن كل مسلم يحتاجه، وفيه أيضا أخطاء وفيه بدع وفيه مخالفات كما لا يخفى، وفي أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، فإن شاء الله سنجتهد في تحرير المسائل فيه. يقول المصنف بعد أن ذكر الباب، قال: باب ما يفعل بالمحتضر. بالمحتضر، الاحتضار هو قرب الأجل، الاحتضار هو عبارة عن اقتراب الأجل، وهذا أمر غيبي، أمر غيبي، لكن قد توجد قرائن من خلال مرض الإنسان مرضا مخوفا على أن على قرب الأجل، وإلا الأجل قل لا، كما في ورد في القرآن أنه يأتي بغتة، وأن لا تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن هناك أحكام وآداب في حق المحتضر ينبغي أن تطبق. ومما يشكل عليه كثيرا في هذا العصر أنه وجد المستشفيات، المستشفيات هذه هي نعمة، لكن يشكل عليه ما يتعلق بحالات الاحتضار، فإن المعمول فيه في أغلب البلاد أن المريض إذا أنه ضعف يدخل ما يسمى بالعناية المركزة، أو تسمى بغرفة الإنعاش، وتمنع عنه الزيارة إلا في أوقات محددة، وربما أنه يأتي الاحتضار وليس عنده أحد، أو عنده من الممرضين أو الممرضات من لا يعرف الأحكام ولا يعرف ما يتعلق بهذه اللحظة الهامة في حياة المسلم، لأن لحظة حاسمة وهي لحظة الخاتمة، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. فمهم أن يكون من حوله ممن يذكره بلا إله إلا الله وبالذكر وبحسن الظن، ويطبق فيه أيضا الآداب المتعلقة أو الأحكام المتعلقة بالمحتضر. ذكر المؤلف قال: يستحب استقبال القبلة بالمحتضر، بالمحتضر بالفتح، أي لأن القبلة، القبلة هي في الواقع معظمة، معظمة، ولكن يعني هناك تعليل، وهناك بعض الأحاديث الواردة التي لا تخلو، أو ما ورد لا يخلو من مقال، لا يخلو من مقال. طبعا القبلة، القبلة قد ورد فيها بعض الأحاديث، وأيضا ورد في التلقين بعض الأحاديث، لكن الثابت، الثابت هو أن المسلم إذا حضر المريض سواء كان مريضا يعني في حال الاحتضار أو غيره، أنه لا يقول إلا خيرا، خاصة إذا كان المرض مخوفا. فقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أيضا من الآداب وهو مهم تلقينه لا إله إلا الله، تلقينه لا إله إلا الله، قد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والحديث رواه مسلم. حديث أم سلمة السابق رواه أيضا مسلم. ويقول العلماء أن الزائر أو من كان قريبا ممن يحتضر أن يكون لينا وهينا معه حتى في التلقين، حتى قال بعضهم ما يقول قل، لأن المريض في حال تعب وشدة ربما يتبرم في لحظة خطيرة، فربما ينزعج، يعني بعضهم يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله، كأنه فربما أنه يأتيه الشيطان وهو في حال مرض، فربما ينفر أو يقول كلاما قد يكون لا يليق فيموت عليه. فينبغي للمسلم أن يكون الملقن أن يكون لينا هينا، يعني يكون التذكير فيه شيء من الرأفة واللطافة حتى يقولها من غير تبرم. وأيضا هي جاء في حديث عند أحمد وأبي داود، حديث يعني حسنه صححه السيوطي وحسنه الألباني، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وأيضا الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. وحتى أن بعض العلماء قال لا يكرر كثيرا حتى لا يتبرم. إذن قال استقبال بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، طبعا الإغماض، ثم قال وتلقينه. التلقين يكون قبل ذلك، المفترض أن العبارة تكون قبل ذلك. قال وإغماضه إذا قضى، وإغماضه إذا قضى. الأصل في هذا حديث وقصة أبي سلمة، أبي سلمة قصته مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق، وقد شق بصر، أشق بصر. يعني الحديث الآن جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة فأغمضه وقال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. وهذا أيها الإخوة من عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم خلقه، أننا جميعا من مسلمين وغير مسلمين عبارة عن جسد وروح. هذه الروح لا أحد يعرفها، ولكنها ترى بدليل حديث أبي سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبضت تبعها البصر يراها. ما هي هذه الروح وما حقيقتها وما صفاتها؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله تعالى مجرد ذات ليس لها صفات، يعني أنكروا الصفات، قالوا بحكم لم يروا الصفات ولا يستطيعون تكييفها، وهذا لا يمكن إثبات شيء إلا بتمثيل، رد عليهم شيخ الإسلام قال أنتم الآن عندكم أشياء تؤمنون بها؟ قالوا نعم، من ذلك الروح، صفوا لنا هذه الروح. ما استطاعوا. قال كيف تثبتونها ولها صفات ومع ذلك أنتم لم تروها ولن تستطيعوا وصفها؟ فإغماض العينين هنا ثبت في حديثي في قصة حديث أم سلمة، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه قبض أبو سلمة ضج ناس من أهله، قال لا تدعوا لأنفسكم إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال الدعاء المعروف اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. والحديث رواه مسلم. وذكر العلماء تعليلا أن هذا أبعد عن التشويه، لأن الشخوص هنا يكون فيه شيء من التشويه، فإنه يغمض تغمض عينيه. ثم ذكر المصنف بعد أيضا التلقين قال وإن قدر أن يكون طاهرا وما عليه طاهر ف فهو حسن، يعني يكون على وضوء، والوضوء من العبادات والأعمال الخيرة والتي هي مما يكفر الصغار المعاصي. وقال ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب، ذكر بعضهم قال ولا صبي، وهذا يعني تعليل من باب التكريم، من باب التكريم للميت، من باب التكريم للميت. وهناك أيضا آداب لم نذكرها المصنف، نذكر شيئا منها تتعلق. ذكر العلماء أيضا أنه يستحب شد لحيي، يعني هذا ما يتعلق بالعظمان اللذان هما منابت الأسنان، شد لأن الفم بعد الوفاة ينفتح فيشد حتى وهذا يعني ليس عليه دليل، لا يقال أنه سنة، لكن قد يقال أنه من الأولى أو من باب إكرام الميت فيما يتعلق بهذا الأمر. أيضا ينبغي أو يستحب أن يغطى، الآن في المستشفيات قد يترك، لا، الميت إذا مات فإنه يغطى بثوب يستر جميع بدنه من القدمين إلى الرأس، وهذا دل عليه حديث عائشة في البخاري ومسلم، وهو ونصه قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبارة، بثوب حبارة، وفي لفظ ببردة، ببردة حبارة. أيضا مما ينبغي أيها الإخوة الإسراع بتجهيز الميت وإخراجه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، والتأخير هذا مخالف للسنة وإن وجد في بعض البلاد، التأخير هذا مخالف للسنة، السنة الإسراع، وقد جاء ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرع، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويقول بعض السلف كرامة الميت تعجيله، تعجيله. أما التأخير لانتظار من يقدم فهذا يقال أنه يصلي عليه بعد الدفن، قد ورد عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن كما في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فكون البعض يكون في بلد بعيد ينتظرون حتى يقدم يعني يقال أنه، لكن ذكر بعض العلماء عللا قالوا أنه في الوقت السابق لم يكن هناك ما يحفظ الميت في أول وفاته عن تغيره ورائحته، يعني لم يكن هناك أماكن مخصصة ما يسمى بثلاجة الموتى. أما إذا كان ما خشي عليه من التغير وكان هناك مصلحة من قدوم أقاربه فرخص بعض العلماء في هذا الأمر. نعم. ثم قال فيه من المسائل أيضا، قال وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسي بسورة ياسين، سورة ياسين. الحقيقة أن سورة ياسين ورد فيها حديث صريح وصريح، لكن الإشكال في صحته، فالحديث حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، ولكن الحديث أعله جمع من المحدثين بثلاث علل، ما هي علة واحدة، ثلاث علل. باختصار، العلة تدور حول الاضطراب في السند، والعلة الثانية والثالثة أن في الإسناد راويان مجهولان، أن في الإسناد راويان مجهولان. وممن ضعف الحديث ابن القطان، ابن باز، والألباني رحمة الله تعالى على الجميع. الحديث ضعيف، لكن هذه مهمة لطالب العلم، هو أن الحديث ليس موضوعا أو مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الأحاديث الضعيفة. إذا وجد في بعض البلاد من يعمل بهذا الحديث أو قال به، فإنه مما يعتبر من المسائل، ربما أنه بنى على قول لتحسين الحديث، وبالتالي يحاور أو يناقش، لكنه لا ينكر عليه لكونه محل اجتهاد، وبالتالي لا يثبت هذا الحديث. ولذلك المؤلف، وإن كان بعض العلماء قالوا به، ومن قال به وعمل به ربما إن كان طالب علم يناقش، فإن لم يكن فإن هذا من جملة المسائل الاجتهادية، لأن البعض قد يقول بدعة، قد يقول وقد قال به علماء منهم المؤلف رحمه الله، و يعني هذه السنة أو هذا الأمر أيضا مما تتوافر الهمم لنقله، هذا مما يعضد ضعف الحديث، لأن النقل فيه ضعيف، وإن كان قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء. أيضا كما قلنا توجيه، كما قال المصنف، الميت إلى القبلة، هذا ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، أحاديث لكنها ضعيفة، وإن كان قال به الجمهور، جمهور أهل العلم في المسألة. قال: ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معلوم معمولا به، يعني بل إنه يكره عند الإمام مالك. وقال: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. الآن الفراق هو مصيبة، والموت مصيبة، كما قال الله تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، هو مصيبة. والحزن أمر طبيعي، وأفضل الخلق حزن أو ما حزن، حزن. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولذلك بعض العلماء يقول: لا ينبغي أن يقول المسلم أنني أفرح لأن منزل أعلى، لأن هذا بتقدير الله. يقال: هل ستكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حزن، والطبيعة البشرية أنها تحزن، لكن المذموم والاعتراض أو التبرم، سواء بالقلب أو باللسان أو باليد، مع ما ينضاف إلى هذا النصوص الشرعية، ينضاف إلى هذا أن هذا ليس له نتيجة. يعني لو أن إنسانا تبرم وشق الجيبة أو لطم الخدة، أو هل سيرجع الميت؟ لن يرجع الميت. إذن هذا الأمر من قلة الفقه وقلة الجهل. لكن بعض الناس يعني قد يكون عنده ضعف في هذا الجانب، لكن أجد من المناسب التذكير بأمر مهم، وهو أن العبد إذا كان عنده رصيد من عمل اليوم والليلة، يعني من المحافظة على الفرائض والسنن وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة، فإن هذه تثبته في عند المصائب، لأن المسلم قد يتعرض لمصيبة ويفقد قريبا أو صديقا، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، فعليه الصبر والاحتساب. لكن البكاء، قال: لا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. البكاء على أنواع، قد يكون البكاء في حال تسخط ورفع للصوت وربما صراخ، فهذا لا يجوز، هذا يعني لا يجوز الإنسان يتقصد الصراخ ورفع الصوت بالبكاء مع قدرته على منعه، إنسان قد يغلب على أمره، قد يغلب على أمره، لكن دمع العين حزن القلب هذا كان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فهو أمر طبيعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قلنا لا يقال إن الحزن مذموم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم حزن، لكن المذموم أن يبالغ فيه. قال ثم قال المصنف وحسن التعزي وهو قال والتصبر، وحسن التعزي وهو التصبر، يعني سمى التصبر والتجلد والرضا. قال أجمل لمن استطاع، أي أفضل وأحسن من البكاء، يكتم أو يكظم ما استطاع لكنه لا يمنع العين من الدمع ولا. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال من قال اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إلا أخلفه الله تعالى خيرا منها، كما في قصة أم سلم، فقالته أم سلم فأخلفها الله تعالى أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، أن تزوجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وينهى عن الصراخ والنياحة، النهي هنا للتحريم، النهي للتحريم، قد جاء ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ورد أنا بريء من حلق، وهذه أمور ينبغي لمسلم أن يعالجها وأن ينكر عليها بحكمة، وأن يناقش من يفعل هذا بأن هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه، النياحة وشق الجيب ولطم الخيط قد كل هذه لا فائدة منها. وأيضا مما يعني ينبغي أن الميت أو أهل الميت يعني الإنكار، كما قلنا في حق المحتضر يقال في حق أهل الميت هم في حالة مصيبة، وربما أن بعضهم عنده جهل وضعف إيمان، ينبغي أن يتلطف معه وأن يرفق به، لأن البعض يغلط في الإنكار فيزيد الأمر سوءا، ينبغي أن يكون رفيقا سيما في هذا الظرف حتى لا يزيد الأمر فيكون الأمر فيه تلطف وفيه تودد. ثم قال المصنف وليس في غسل الميت حد، يعني بالنسبة للعدد وبالنسبة للتغسيل، تغسيل الميت وصفته من المهم أن يكون تطبيقيا، يعني على يعني يوضع ميت افتراضي ويفعل معه أو يسلك معه ما وردت به السنة في حديث أم عطية وغيرها حتى يرسخ العلم، أما مجرد هو وكذلك التكفين وكذلك الدفن. ولذلك نرجع الكلام فيما يتعلق به. من المسائل أيضا في هذا الباب التي ربما أننا سيذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالعزاء، لكن لا بأس أن نذكر بعض المسائل ما ذكرها المصنف بالنسبة لكشف وجه الميت وتقبيله، أو كشف وجه الميت. فهذا الأمر جاء أن في حديث جابر لما أصيب قال لما أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي. وورد أيضا في حديث وهذا حديث في الصحيحين، ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أقبل على فرسه حتى نزل فدخل المسجد ثم قالت فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لكن قال بعض العلماء إن التقبيل مباح، يعني ليس هو سنة وليس مكروها وإنما هو مباح، والحديث ثابت في صحيح البخاري في هذا الباب. أيضا الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون وما يسمى بالاسترجاع، قد جاء أمام عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها، كما في حديث أبي سلمة. وأما بالنسبة لمسألة أشكلت على البعض، وهي أن بكاء الأهل أهل الميت هل ينال هذا الأثر الميت؟ لما جاء في حديث إن الميت، حديث ابن عمر في الصحيحين، إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا في الحقيقة الحديث هو يذكر لطلبة العلم، أشكل على البعض أن الأصل أن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، فكيف يعذب شخص بجريرة غيره؟ العلماء تكلموا عن هذا والحديث في الصحيحين، فمنهم من قال إن المقصود من كان يقرهم على هذا في حياته، يقرهم بمعنى أنه يعلم أنهم يبكون في حالات وفي بعض المصائب ولم ينكر عليهم، وبعضهم قال في حق من أوصى، وبعضهم قال إن المعنى أنه ليس عذابا بمعنى العذاب، وإنما هو بمعنى الملل، بمعنى الملل، وأنه يتأثر نسبيا في هذا الأمر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.